ليك أبدا ولا يمكن أنسى إزاي شوفتك حلو وطيب وحنين ولا في زيك أبدا ولا يمكن أنسى إزاي شوفتك أبدا ولا يمكن أنسى إزاي.